وحملتها تابي ومهما افترقنا احباب اهواه يهواني دق البخت بابي من عقب طول غياب الزين وفاني حملتها تابي ومهما افترقنا احباب اهواه يهواني هدمت عيني ودمت عيني هدمت عينه ودمت عيني كفانا من زود الفرح هلت دموعه كفانا من زود الفرح هلت دموعه عمر ابتدال اليوم ما للي فات حساب من عقب ما جاني وقلت كل اللوم في كلمتين اعتاب بالطيب يلقاني عمر ابتدال اليوم ما للي فات حساب من عقب ما جاني وقلت كل اللوم في كلمتين اعتاب بالطيب يلقاني دمعت عينه ودمعت عيني دمعت عينه ودمعت عيني كفانا من زود الفرح هلت دموعه.